وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ فأصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله.